المحرمة تغطي وجهها بدون نقاب عند الأجانب، وإذا ما في أجانب تكشف الوجه، إذا ما في أجانب تكشف الوجه. طيب، وغير المحرمة ممكن تغطي بالنقاب، والنقاب المنقوب من جهة العين لترى الطريق،